والتراويح سنة مؤكدة، سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتراوحون ساعة أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر عبد العزيز الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد. طيب التراويح قال سنة مؤكدة، التراويح من قيام رمضان، التراويح من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سميت بذلك لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ويستريحون فيما بينها، يصلون 4 ثم يستريحون، وكان أهل مكة يطوفون أسبوعا بين كل 4 أو بين كل 2، ولهذا قال المؤلف سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون، وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا يطيلونها جدا. قال السائب بن يزيد كانوا يعني في زمنهم كانوا يقرؤون بالمئين يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، كانوا يقرؤون بمئات الآيات، ومثل هذا يحتاج إلى استراحة، خلافا لما عليه الآن الناس من السرعة الشديدة التي لا يحصل بها الطمأنينة ولا يحصل بها الخشوع ولا الدعاء. وقد قال الفقهاء رحمهم الله إنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنعه من فعل ما يجب، وإذا حصل أنه منعه من فعل ما يجب فإنه يجب على المأموم أن يفارقه، الآن مع الأسف الشديد أصبحت التراويح مسابقة، أيهم يخرج أولا، في رمضان الآن التراويح ينقرونها نقرا ويسرعون بها أسرعا شديدا ويتنافسون أيهم يخرج أولا. متى خرجتم أنتم؟ 8؟ لا طالعين وين؟ 7:30 وحنا نتقهوى في الاستراحة، واضح؟ متى أنتم صليتوا القيام قيام الليل؟ متى بدأ عندكم؟ إحنا نبدأ 12 نخلص 1 ننام والحمد لله. فصاروا يتنافسون أيهم يخرج أولا وأيهم يسرع أو أيهم أسرع. التراويح عددها يقول المؤلف 20 ركعة، 20 ركعة، وقد اختلف العلماء رحمه الله في عدد التراويح، فقيل 41 ركعة، إنها 41، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11. كم؟ 14. يقول اختلفوا، قيل إنها 41 ركعة، 41 ركعة، وقيل 39 ركعة، وقيل 29 ركعة، وقيل 23 ركعة، وقيل 19 ركعة، والقول السادس أنها 13 ركعة، والقول السابع أنها 11 ركعة، 11 ركعة. طيب هذا الخلاف، لكن أصح الأقوال كما سبق لنا مرارا أنها 11 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن الزيادة على 11 ركعة جائز، تجوز الزيادة على 11 ركعة، خلافا لما قاله بعض العلماء من أنه لا تجوز، لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يزيد على 11 ركعة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وهذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي شامل للكيفية والكمية، فإذا زاد على 11 ركعة فقد زاد على الكمية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون مشروعا. أفهمتم وجه التعليل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كم؟ 11 ركعة، إذن لا يزاد على 11 ركعة. السبب قال لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا صلوا كما رأيتموني يشمل الكيفية والكمية، فعليه إذا زاد على 11 ركعة فإن هذه الزيادة لا تشرع غير مشروع. ولكن الصحيح أنه لا بأس بالزيادة على 11 ركعة لا بأس. وأما قول النبي والدليل على أنه لا بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما يصلي 11 ركعة، كان أحيانا يوتر ب9 وأحيانا ب11 وأحيانا ب7 وأحيانا ب5 كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. وأيضا قد قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي سأله عن صلاة الليل ما ترى في صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى. ولو كانت الزيادة على 11 ركعة لا تجوز لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل جاهل ما يعرف، فقال له مثنى مثنى. وأيضا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فلينم أو فليقعد. فقوله ليصلي أحدكم نشاطه هذا دليل على أنه ليس لها حد. إذن نقول صلاة الليل ليس لها حد، إنسان يصلي 11 يصلي 13 يصلي 19 يصلي 23 يصلي إلى ما شاء الله، لو صلى 99 ما في بأس. بعموم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. طيب، لكن كان السلف رحمهم الله إذا أطالوا إلى أكثر العدد خففوا الركوع والسجود، وإذا أقلوا العدد أطالوا الركوع والسجود. يقول أيستريحون 20 ركعة؟ لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الوارد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وأيضا الثابت عن عمر في صلاتها أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس ب11 ركعة، رواه مالك في الموطأ من حديث السائب بن يزيد بأصح إسناد. إذن نقول العدد الذي دلت عليه السنة 11 ركعة. طيب، من أول؟ يقول رحمه الله تفعل ركعتين في جماعة، تفعل ركعتين، وإنما قال المؤلف ركعتين يعني أنه لا يشرع أن يسردها سردا، لا يشرع أن يسردها سردا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بأصحابه لم يسرد. وأيضا فسردها فيه إشقاق على من؟ على المأمومين، على المأمومين، كونك تسردها سردا إشقاق على المأمومين، لأن من المأمومين من يكون له شغل، من المأمومين من لا يتحمل أن يصل أكثر من ركعتين معا، تجده مريض يحتاج إلى نقض الوضوء، يحتاج إلى شرب ماء، يحتاج إلى أشياء أخرى، فإذا سردتها الإحدى عشرة منعته من ذلك. أواضح الآن؟ طيب، إذا نعرف بهذا خطأ بعض الأئمة الآن يصلون بالناس التراويح، فإذا صلى أول ما يصلي تجد المسجد مليء بالناس مليان، فيبدو يتناقصون كلما سلم ذهب 3-4 حتى لا يبقى إلا نفر يسير، وش يسوي؟ يقول هذولا مشكلة، هذولا نمسكهم جودهم، من حين ما يكبر لا يسلم إلا في آخرها. يقول هذا خطأ. والحمد لله التراويح ليست أمرا واجبا حتى تلزم الناس بها، أن تحث الناس بالقول والموعظة، بين لهم فضل قيام رمضان وأن رمضان أيام معدودة وأن الإنسان لا يدري أيدرك آخره كما أدرك أوله أو لا وما أشبه ذلك. أما أنك تخالف السنة وتشق على الناس لأجل أن تزيمهم بأمر مستحب فهذا خطأ. يقول تفعل في جماعة، وأول من سن الجماعة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بأصحابه ليلة وليلتين، فلما كانت الثالثة لم يخرج وقال إني، ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل ذلك خشية أن تفرض عليهم، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واستمر هذا الترك يعني ترك صلاة التراويح في جماعة في بقية عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر. لما كان عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس، أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس ب11 ركعة، وقال نعمة البدعة هذه، والبدعة هنا مراد بدعة لغوية ليست بدعة شرعية، البدعة هنا المراد بها البدعة اللغوية لماذا نقول الشرعية؟ لأنها كانت مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا يقول معنى قوله قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة؟ تجديد. المراد بدعة هنا التجديد لأمر سابق أو إحياء أمر سابق. يقول تفعل جماعة مع الوتر في المسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل بسنتها في رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم ذات ليلة حتى ثلث الليل، وفي الأخرى حتى انتصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلة من هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب له وهو على فراشه. الأفضل 11. وقلنا إن فيما سبق إن الحديث التي فيها 13 ركعة أجاب عنها ابن القيم بأن عائشة إما أنها حسبت الركعتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل، أو حسبت الركعتين بعد الوتر، أو حسبت ركعتين الفجر. نعم. ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب، قال رحمه الله أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده، يعني أي بعد تهجده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. المتهجد يعني الذي له صلاة في آخر الليل يجعل وتره آخر الليل، فإذا صلى مع الإمام التراويح وكان من عادته أنه يقوم آخر الليل فإنه يجعل وتره آخر الليل. وهل له أن يوتر مع إمامه؟ نقول نعم، ولهذا قال فإن تبع إمامه يعني في الوتر، فإن تبع إمامه يعني في الوتر فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. فإن تبع إمامه يعني قد أنه صلى التراويح مع الإمام وتبع الإمام يعني تبعه في الوتر فأوتر معه، ثم أو أوتر منفردا يعني بعد أن صلى مع الإمام التراويح وشفع وتر الإمام في ركعة، هل له أن يوتر؟ نقول نعم له أن يوتر. طيب، هل له أن يتهجد بعد وتره؟ نقول نعم، ولهذا قال ثم أراد التهجد لم ينقض وتره. إذن من له عادة في التهجد في آخر الليل وصلى مع الإمام التراويح فنقول أنت بالخيار، إن شئت فأوتر معه وإن شئت فاشفع وتر وترك مع الإمام في أي شيء بركعة، وإن شئت فاشفع وترك مع الإمام بركعة وأوتر بعده. ولهذا قد ثم أراد التهجد لم ينقض وتره، وهذا يدل أو فهم من قول المؤلف رحمه الله ثم أراد التهجد جواز التهجد بعد الوتر، جواز التهجد بعد الوتر، وأنه يجوز الإنسان أن يصلي بعد وتره. لكن ما هو الأفضل؟ نقول الأفضل أن يجعل وتره آخر صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعلى هذا فلا نهي عن الصلاة بعد الوتر، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى أحد أن يصلي بعد الوتر، بل أرشد أن يكون آخر الصلاة هو الوتر. ولهذا قال ثم أراد التهجد لم ينقض وتره، وقوله لم ينقض وتره هذا فيه رد على من قال بمشروعية نقض الوتر. ومعنى نقض الوتر أنه إذا أراد أن يقوم آخر الليل صلى ركعة تكون شفعا لوتره الأول. مثال ذلك رجل صلى مع الإمام التراويح وأوتر معه ثم قدر له أنه قام في آخر الليل، ماذا يصنع؟ نقول صلي ركعة واحدة تشفع وترك السابق، تشفع وترك السابق، ثم صلي ما كتب لك وأوتر مرة ثانية، أوتر مرة ثانية. وقد سبق لنا أن هذا القول ضعيف، ضعيف. لماذا ضعيف؟ نقول أولا أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا حتى من حيث القواعد الشرعية لا يمكن بناء الصلاة الثانية على الصلاة الأولى، فإن البناء هنا ممتنع شرعا لطول الفصل، ولأنه قد يفعل منافيا في الصلاة من حدث ونوم وجماع وما أشبه ذلك، ولهذا قال لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز. فإذا قال قائل أيما أولى، أن يشفع بركعة أو أن يوتر مع الإمام؟ الإنسان يصلي مع الإمام التراويح وأوتر الإمام، هل الأولى أن يوتر معه ويسلم ثم إن قدر قام آخر الليل يصلي ما شاء الله مثنى مثنى، أو الأولى أن يشفع وتره بركعة؟ كلاهما فيه نوع من يعني فيه شيء من المحذور. أما كونه ينقض، أما كونه يشفع وتره بركعة مع الإمام فقد يكون فيه شيء من الرياء، لأنه إذا قام كأنه يقول للناس أنا إنني ممن يتهجدون آخر الليل، وفي أيضا قد يكون في نوع من المخالفة للجماعة يصلون معه. وكونه يوتر مع الإمام ثم يصلي آخر الليل هذا فيه مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذن كلاهما فيه شيء، لكن أيما مفهوم الآن؟ يعني وتر كونه يشفع مع الإمام هذا فيه ما العلة اللي فيه؟ خشية الرياء ومخالفة أيضا الجماعة الذين معه. وكونه يوتر معه ثم يقوم آخر الليل أيضا هذا فيه مخالفة من جهة ماذا؟ أنه لم يجعل آخر صلاته بالليل وترا. فأيما أولى؟ ما هو أيما أولى؟ أن يتبع أن يوتر مع الإمام ثم يصلي آخر الليل مثل مثل، أو الأولى أن يشفع مع الإمام يشفع الوتر مع الإمام ثم يوتر آخر الليل يسلم مع الإمام؟ طيب وإذا قام آخر الليل؟ طيب مو آخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ ها لا تحصل، ولهذا قال المؤلف وتحصل له فضيلة، هذا جواب سؤالك، وتحصل له فضيلة متابعة إمامه، يعني أن يدخل في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني حتى لو شفع وتره يعني سواء أوتر معه أو شفع الوتر تحصل له فضيلة متابعة الإمام. لكن المشكل هل يوتر أو يشفع؟ نعم يشفع الوتر إذا أمن الرياء تلقى القيام. نعم نقول أولى أن يوتر مع الإمام، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأن يكتب لك قيام ليلة وأنت على فراشك. وأيضا المحذور ذكرنا وهو خشية الرياء وربما أن الناس يرمونه بالمخالفة وما أشبه، ثم إن قدر أنه قام آخر الليل يقول يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى. يقول رحمه الله وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته، ويكره التنفل بينها أي بين التراويح. روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا. نعم التنفل بين التراويح، بينها التراويح كما سبق سمي التراويح لأنهم كانوا في السابق إذا صلوا أربعا استراحوا لأنهم كانوا يطيلونها جدا فيحتاجون إلى الراحة. ما حكم التنفل بين التراويح؟ بمعنى أن الجماعة مع الإمام صلوا أربع ركعات ثم أرادوا أن يستريحوا، يأتي شخص ويصلي بين هذه التراويح، نقول هذا مكروه. لماذا؟ أولا أن فيه مخالفة للجماعة، وثانيا أنه فيه نوع من الرياء، الرياء كأنه يري الناس أنه حريص على الخير وأنه أحرص منهم على الخير. ولهذا قال أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا. إذا نقول التنفل بينها يعني بين التراويح مكروه لأن فيه مخالفة للجماعة، مخالفة للجماعة، وثانيا أنه قد يخشى عليه من الرياء، قد يخشى عليه من الرياء. طيب لو قال الجماعة يطيلون الاستراحة، يطيلون الاستراحة يعني مثل ما يحصل في أحيانا في قيام رمضان في آخر الليل يطيلون، يمكن ربما يجلس نص ساعة أو ساعة إلا ربع وهو يريد مثلا أن الصلاة، ماذا يصنع في هذا الوقت؟ نعم نقول يذهب إلى مكان لا يراه أحد ويصلي. أما كونه يصلي والإمام بين يديه والمأمومون بين يديه هذا فيه نوع مخالف. فإذا قال أنا أريد أن عندي نشاط وأريد الصلاة، نقول بإمكانك أن تذهب إلى مكان تتقدم في مقدم المسجد بحيث لا ترى أو تتأخر وتصلي، وأيضا منتظر الصلاة هو في الصلاة. قال رحمه الله: ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح والوتر في جماعة، لقول أنس: لا ترجعون إلا لخير ترجونه. طيب قول أنس لا ترجعون في إشكال، نحن كالمقتضى السياق يقول لا ترجعوا. طيب لماذا قال لا ترجعون؟ الأصلح لا ترجعوا أو لا ترجعون، وإن كانت نفيا لا ترجعون. طيب إذن يتعين أن تكون هنا لا نافية. يقول: ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها، أي بعد التراويح والوتر. قول المؤلف رحمه الله: ولا يكره التعقيب، نفي الكراهة، يستفيد من قوله ولا يكره أن بعض العلماء قال بالكراهة. والتعقيب ما هو؟ قال: الصلاة بعدها، يعني بعد التراويح والوتر في جماعة. في جماعة يعني كونهم يصلون التراويح ثم يصلون الوتر، إذا صلوا التراويح وأوتروا صلوا بعد ذلك جماعة. المؤلف يقول لا يكره، لأن أنس رضي الله عنه يقول لا ترجعون إلا لخير ترجونه، وهذا من الخير من الخير. والقول الثاني في المسألة أنه مكروه. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة لو نفلتنا بقية ليلة هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا يدل على أن الأفضل الاقتصار على الصلاة مع الإمام. وثانيا أيضا فيه مخالفة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا الذي يتنفل أو يعقب الصلاة بعد التراويح وبعد الوتر مخالف للحديث. طيب التعقيب بين التراويح والوتر، التعقيب بعد التراويح له صورتان. الصورة الأولى أن يكون بعد التراويح والوتر، فالمؤلف يرى أنه غير مكروه، والأقرب أنه مكروه. الصورة الثانية أن يكون التعقيب بين التراويح والوتر، فهذا جائز. هذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس الآن. الناس الآن يصلون التراويح ثم في آخر الليل يصلون التهجد ثم يوترون. هذا التهجد تعقيب في الواقع، لكنه تعقيب بين الوتر وبين التراويح، تعقيب بين الوتر وبين التراويح. إذن نقول التعقيب إن كان عقب التراويح والوتر فإنه مكروه، وإن كان بينهما فلا بأس به، وهذا هو الذي عليه الكلام. يقول رحمه الله: وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. لا يكره أولا لأن أصل الجواز، وثانيا أنه أن ذلك وارد عن السلف، ولذلك كانوا يسمونها تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل أربع ركعات أو بين كل ركعتين. قالوا: وكان أهل مكة يطوفون بين كل أربع. كان أهل مكة يطوفون بعضهم بين كل أربع وبعضهم بين كل ركعتين، يعني إذا صلوا مثل أربع ركعات من التراويح طافوا سبعة أشواط. لماذا يطوفون؟ أولا من باب التنشيط، لأن يعني الطواف فيه حركة فينشطون، بين ربما مع الصلاة وطول السجود وطول الركوع يصيبهم شيء من الكسل فينشطون. وثانيا استغلالا للوقت، يريدون أن لا لأنهم لا يريدون أن يضيع شيء من أوقاتهم بدون فائدة. يقول رحمه الله: وكذا لا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك. لا يستحب الإمام أن نعم وكذا يستحب الإمام الزيادة على ختمة في التراويح، يعني أن يزيد على ختمة، لأنه يعني في الغالب إذا زاد على ختمة فسوف يشق على المأمومين بقول طلقية، فيقتصر على ختمة واحدة. لكن هنا هل المراد ختمة في التراويح؟ وعلم قالوا في التراويح أنه لا بأس أن يجعل ختمتين، إحداهما للتراويح والأخرى للقيام، لا بأس. يعني مثلا لو أنه جعل قراءة خاصة للتراويح وقراءة خاصة للقيام لا بأس، وهذا كان عليه عمل الناس سابقا، كانوا يختمون ختمتين في رمضان، ختمة للتراويح وختمة لشيء للقيام يصلي بالدم؟ لا لا ما يستمر مكة يقرؤون للقيام قراءة خاصة لكن يقرؤون 10 أجزاء ويقف 10 أجزاء إن تم الشهر وتسعة أجزاء إن لم يتم الشهر. طيب لا كانوا يفعلون هذا كانوا يقرؤون كل ليلة 3 أجزاء وشيء. ذكر بعضهم أن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله افتتح التهجد فلم يركع إلا عند قوله سيقول السفهاء من الناس ركعة الأولى جزء في ركعة وكبر للتهجد في الركعة الأولى مو بالتسليم الأولى في الركعة الأولى ركع عند قوله سيقول السفهاء من الناس كيف؟ يعني لا أخف منها. المهم أنهم كانوا سابقا يختمون يعني يختموا ختمتين ختمة للتراويح مستقلة وختمة لصلاة التراويح. الآن المشكلة الآن صلاة التراويح أصبحت يعني عند بعض الأئمة وبعض المساجد لعبا حقيقة لعب. تجد واحد يقرأ الله أكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ آيتين ويركع أو يقرأ قصار الصور أو ما أشبه ذلك وكل هذا مراعاة يقول الله نراعي الشباب لأجل أن يصلوا نراعي كذا نراعي كذا كون السنة تترك وتمات من أجل مصالح الناس هذا غلط. أن افعل السنة من أراد أن يصلي ويحب الخير الحمد لله من أراد أن لا يصلي لا يصلي. أما أن نضيع السنة ونشطر السنة من أجل مراعاة الناس هذا غلط. وكما قلت لكم السنة إذا أميتت فإظهارها واجب فعلها واجب لا لذات السنة ولكن لأجل إيش الإظهار أجل الإظهار. كون بعض الأئمة الآن يراعي الناس يقول الله أبد يقرأ آيتين وركع أو ما أشبه ذلك أو تجد التراويح كل التراويح يصلي 11 ركعة في ربع ساعة في ناس يقولون ربع ساعة ها ربع ساعة ربع ساعة وشو نعم الآن هؤلاء الآن يستعجلون هل هم على ثغر من ثغور المسلمين يريدون أن يحدثوا أقول لك ثغور ولا مشغولين بشيء يخرجون من هذه الصلاة إلى أين إلى استراحات مشاهدة قنوات أو سهرا على كلام لغو أو كلام محرم. يقول رحمه الله إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك يعني لو كان الجماعة محصورين وآثروا زيادة بمعنى طلبوا من الإمام أن يزيدهم فإنه يلبي رغبتهم لأنه يصلي لهم. يقول رحمه الله ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها لأجل أن يسمعوا القرآن. المهم أن الآن عندنا مسألتين في صلاة التراويح التنفل بينها حكمه التنفل بينها مكروه. التعقيب يقول إن كان قبل الوتر جاز وإن كان بعده فهو مكروه. نعم.